الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما زال المصنف يذكر أنواعا من العبادات القلبية، ويقرر فيها القاعدة المستمرة التي قررها أولا، وهي أن هذه العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله، ذلك أن الله هو المعبود وحده، والعبد حين يقول لا إله إلا الله فإن مقتضى هذه الكلمة أنه يفرد العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يصرف شيئا من هذه العبادات إلا لله سبحانه، فمن صرف شيئا من هذه العبادات فإنه قد وقع في الشرك. وذكر هنا ذكر سابقا جملا من العبادات، ثم قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. هذه عبادة وهي الخشية، والخشية لها ارتباط بالخوف، لكن يقول أهل العلم أنها أخص من الخوف، ذلك أن الخشية يصحبها تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. فالعبد مثلا يخاف من الأسد، لكنه مثلا يخاف من الظلمة، مثلا يخاف من بعض الأشياء التي يخاف منها، لكنه قد لا يخشى. الخشية أرفع وأخص، فهي كما قال أهل اللغة: خوف مصحوب ومشوب بالتعظيم والإجلال. هذه العبادة لا تكون إلا لله، فالعبد لا يخشى إلا الله، كما قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. إذا استقر هذا الأمر في قلب العبد لم يخشى إلا الله، فلا يخشى من ضريح فيه رجل صالح مدفون، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله. لا يخشى من إنسان ظالم يجبره ويأطره على أن يقرر ما حرم الله، أو يفعل ما حرم الله، أو يترك ما أوجب الله، لأنه لا يخشى إلا الله، ولذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فالخشية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من حق على أنه لا يصل العبد إلى درجة الإيمان الكامل المعتبر إلا إذا حقق الخشية من الله سبحانه وتعالى لا غير. وقد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله بالنصب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله إلا العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، والعلماء هنا المراد بهم العلماء بالله وبأمر الله، العلماء بالله، العارفون بالله. وقد قال السلف: كفى بمعرفة الله تعالى خشية، أو كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. المراد أيها الكرام أن هذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا نابك أمر ووقعت في شيء، فلا تتعلق إلا بالله ولا تخشى إلا من الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من الناس الذين بلوا بتعظيم الأضرحة ونحو ذلك، ربما أنهم يخشون منها ويخافون أن تؤذيهم وأن تصيبهم بمكروه، لذلك تجد أنه يتقرب إلى هذه الأضرحة وهذه المعبودات، لأنه يخاف إذا ترك ذلك أن تؤذيه، وهذا ناشئ من الخلل العقدي، لأنه أيقن استقر في قلبي أن هذه الأشياء لها تأثير في الدفع والنفع. والعبد حين يعلق قلبه بالله الذي كل شيء بأمره وهو على كل شيء قدير، حينها لا يخشى إلا الله. ثم قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة لا تكون إلا لله، والمراد بالإنابة هنا الإنابة لألوهية الله سبحانه ولربوبية الله، والمعنى أنها المراد بأن المراد بها الرجوع، فالمنيب هو الراجع، الرجوع إلى الله بفعل الأوامر وبترك النواهي، هذه الإنابة تكون عبادة. فالعبد ينيب إلى الله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولاحظ أنه قال إليه أنيب، وحين يقدم إليه، حينما قدم ذلك فإنما هذا يقتضي الحصر، أي لا أنيب إلا لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له. فالعبد منيب لله سبحانه وتعالى، منيب لربوبيته، ومنيب لألوهيته. ثم أيضا قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذه أيضا من العبادات وهي الاستعانة، والاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه قال استعينوا، فاستعان العبد يستعين بالله. دائما أو غالبا نقول، لا أقول دائما وإنما نقول غالبا، الأفعال التي على وزن استفعل تدل على الطلب، مثلا استعاذ، استغاث، استنصت ونحو ذلك، هذه تدل على طلب، هذا في الغالب. وإن كانت أحيانا تأتي لا على قصد الطلب، كمثل قول الله تعالى واستغنى الله، فالله غني وليس هذا يدل على طلب. كذلك تقول مثلا استقام لا تدل على طلب، لكن الغالب في لفظ استفعل أنها تدل على طلب. على كل حال استغاث أو الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، ويدفع العبد إليها أنه معتمد على الله، واثق بفضله وموعوده سبحانه. لأنه حينما يستقر في قلب العبد غنى الله وقدرته على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء ولا يؤوده شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، حينها يستعين به، ويستعين به في كل أموره الدينية والدنيوية. فالاستعانة تكون في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، وهذه كما قلنا عبادة عظيمة. أنت تحتاج إلى ربك في كل لحظة وفي كل طرفة عين وفي كل نفس. في أمور الدنيا تحتاج إلى الله في الوظيفة، في الرزق، في الولد، في غير ذلك. في أمور الدين أن يهديك الله، أن يتوب عليك، أن يوفقك للطاعة، أن يصرفك عن المعصية، أن يدخلك الجنة. فأنت محتاج إلى الله، واستعانة بالله في الأمور الدنيا الدينية أشرف. ولذلك من الآيات الواردة في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. إياك كما قلنا سابقا أنها تفيد الحصر والاختصاص، بعضهم يقول تفيد الحصر وبعضهم يقول تفيد الاختصاص، وعلى كل حال المؤدى قريب، يعني أننا لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية كما قال ابن القيم وكذلك ابن تيمية رحمه الله قالوا، نقلوا عن بعض السلف أنه قال جمع الله علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذه عبادة عظيمة. طيب هل معنى ذلك أنني لا أستعين بأحد غير الله؟ هل معنى ذلك أنني لا أقول لأحد من الناس يا فلان أعني على حمل كذا على كذا على كذا مثلا؟ لا، إنما الاستعانة التي لا تكون إلا لله هي فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعانة بالحي الحاضر في أمر يقدر عليه فلا بأس، فلا بأس. فكونك مثلا تقول يا فلان أعني على حمل كذا، يا فلان ارفع معي هذا المتاع، أحضر لي كذا، هذه من الاستعانة بالغير وطلب الإعانة، وهذه لا بأس، لا بأس بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنما المراد هنا أن الاستعانة لا تكون إلا لله إذا كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. مثال، يأتي رجل إلى فيرفع يديه ويقول يا ولي فلان أعني على قضاء حوائجي، أو يا ولي فلان أعني على إيصال مطالبي إلى الله، هذه استعانة بمخلوق وهذه لا تجوز. وهي نوع من الدعاء، فالاستعانة دعاء كما لا يخفى. على كل حال هذا ما قد يقال بإيجاز فيما يتعلق بالاستعانة. ولا بد أن تعلم أن العبد لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، فالله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، إلى آخر الحديث الطويل، حديث أبي ذر الذي كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، لأنه يدلك على أن العبد ما يستغني عن الله، محتاج إلى الله في كل شيء. تتصور مثلا لو ضاق نفسك أنت محتاج إلى الله، تتصور لو لم تجد ماء، لو أنه اشتد عليك البرد، لو أنك لم تستطع أن تتحرك، لو أنك لم تستطع أن تتكلم، أنت محتاج إلى الله في كل شيء. فلذلك العبد يستعين بالله في كل أموره وعلى سائر أحواله. هذه عبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن إلا بالله. لكن كما قلنا، إذا كانت في أمر يقدر عليه المخلوق والمخلوق حاضر، فلا بأس بذلك حينها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.